بمعنى أنها لسبب أو لآخر هي تدعم العلم الشرعي. العلم الشرعي هو العلم الذي كان يتعلمه الجميع. العلم الشرعي هو العلم الذي كان يتعلمه الجميع، هو الأساس. لم يكن هناك علم آخر لمنظومة علمانية يزاحم العلم الشرعي، فالدولة تدعم العلم الشرعي بطريقة أو بأخرى. فقط مثلا في وقت العثمانيين حصل نوع من الانحسار والضعف، لأن الدولة يعني في خصوصا في أيامها الأخيرة لما صارت يعني لا تقبل بالعربية، فحتى هذا جعل العاميات تزدهر، اللهجات العامية والتي دائما يكون فيها ألفاظ فارسية أو تركية. وهذا كان حقيقة من الضرب، من الطعنات النجلاء في صدر الإسلام، حتى أن اليوم صارت نكتة ضحكة ضحكة أنك تسمع إنسانا يتكلم باللغة العربية. والله المستعان. أما اليوم فدراسة الفقه صارت عسيرة، لا تحصل إلا بمجهود ذاتي. لهذا كثير من الشباب يستعجل ويبحث عن الأيسر، سواء المتمذهب أو غير المتمذهب. وإلا قديما حتى الجامعات الشرعية الموجودة الآن لا تقارن بالمدارس القديمة. المدارس القديمة هذه إيش مشبهها لك؟ تعرفون هذه يعني ممكن بعض الشباب اللي متابع بالرياضة يعرف سباير وما سباير، وهذا اللي يجيبون الطفل من هو صغير ويخلونه يتربى تربية رياضية من الصغر، يدرس مدارس رياضية. هكذا كانت المدارس، يجلس الإنسان منذ الصغر في المدارس الشرعية يتعلم العلوم الشرعية، يحفظ عددا من المتون المذهبية بشكل حازم وصارم. فساعتئذ يعني لما تكتب له الحواشي الكبيرة والكتب الكبيرة هو يكون مستعد لأن ينظر فيها ويقرأ ويدرس ويشرح بقوة. أما اليوم فأي جامعة في العالم حتى الجامعات الشرعية لا توفر 20% مما كان يفعل في المدارس القديمة. كثير من المذهبيين لم يستطيعوا أن يعالجوا مشكلة النزول للناس أو النزول للعامة أو يقربوا المادة المذهبية. بالعكس، المواد المذهبية المتأخرة كانت مواد معقدة، متون ثم شروح ثم حواشي على الشروح، مواد للخاصة في زمن الناس ما هي يعني الله المستعان ليست متفرغة. طريقة أئمة السلف القدامى كانت كلام قليل مبارك. أنت لو تقرأ الأم للشافعي ستتفاجأ أنه أيسر من كثير من كتب الشافعي المتأخر. هذا شيء أنا مسؤول عنه. لما تقرأ كتاب الأوسط لابن المنذر أو الإشراف لابن المنذر تجد كتاب لوز حلاوة عسل، كلام واضح وفقه عالي، يشرع يجيب المذاهب ويناقشها وكذا وكذا وكذا، وقال أوزاعي وقال سفيان، لكن أنت فاهم إيش المكتوب كله، لا يحتاج أن تكون واسع الفقه حتى تفهم الألفاظ كلها، ممكن تستشكل بعض المواطن. اللي كتبهم كانت صعبة أهل الرأي، لأنهم كانوا دائما يكثرون الكلام بالتفريعات والفروع والافتراضات، حتى قال ابن تيمية أنه من أقل الناس نفعا في الفتوى، حتى أنهم يعني كان يعني بعضهم بعض متعصبيهم كان يسخر من الحنابلة ويقول يعني هؤلاء لا يفهمون كتبنا، مع أنه لا، الحنابلة كانوا أهل اتباع. صاحب كتاب السهم المصيب في كبد الخطيب الملك الأيوبي لما ذكر كلمة أحمد في إمام أهل الرأي قال لا أستغرب أن يقول أحمد هذا، وهو هو وأصحاب كيت وكيت يعني، وتكلم عليهم في مثل هذا الانتقاص، والمعلم جزاه الله خيرا دافع دفاعا جيدا عن الإمام في التنكيل. يراجع طبعا الكلام هكذا، عجنته عجنا عشان الناس اللي تحسس من هذا الموضوع. فإيش اللي حصل؟ الذي حصل أن المادة المذهبية صارت مادة نخبوية. هذا فخ اسمه فخ النخبوية. الأنبياء لما جاءوا لأقوامهم في العادة ماذا يفعلون؟ إيش فرق الأنبياء عن الفلاسفة في المواد التي يتفق الفلاسفة والأنبياء على أنها صواب؟ مثلا أن الأنبياء يأتون بالمعاني العظيمة ويقربونها للناس بيسر. أما الفلاسفة ففي برج عاجي، إما تصير لفيلسوف وإما أنا ما أنزل لك. الفقهاء الأوائل كانوا هكذا، المذهبيون المتأخرون كثير منهم وقع في فخ النخبوية، يعني تحول من وارث نبي إلى وارث فيلسوف بدرجة، يعني لا تأخذ الكلمة على حرفيتها، بدرجة يعني.